أحوال متون الحديث وصفاتها، وما من حالة منها ولا صفة إلا وهي بصدد أن تفرد بالذكر وأهلها، فإذا هي نوع على حياله، ولكنه نصب من غير أرض، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الكلام من ابن الصلاح رحمه الله اعترض عليه غير واحد من المنكدين، اعترض عليه غير واحد من الشراح وممن حش على كتابه، وخلاصة اعتراضاتهم ترجع إلى ثلاثة اعتراضات. الاعتراض الأول، قالوا بأن ابن الصلاح رحمه الله داخل بعض أنواع علوم الحديث في بعض، داخل بعض الأنواع في بعض الأنواع الأخرى، أي حصل له في ذكر الأنواع تداخل. وممن اعترض بهذا الاعتراض ابن كثير رحمه الله في الباعث الحديث، ابن كثير في الباعث الحديث، وذكر الزركشي رحمه الله وهو قبل من كثير في نكته أيضا بأن من المنتقدين من انتقد على ابن صلاح ذلك، أن ذكر الأنواع التي ذكرها بأن هذه الأنواع التي ذكرها فيها تداخل، فيها تداخل. وأجاب عن ذلك الزركشي رحمه الله في النكت، وكذا أجاب عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله بأن ابن الصلاح رحمه الله إنما كان في مقام تعريف الجزئيات، إنما كان في مقام تعريف الجزئيات، وهذا المقام لابد فيه من بسط ومن إفراد هذه الأنواع كما ذكر رحمه الله. مثال ذلك مثلا نوع الشاذ ونوع زيادة الثقة، نوع زيادة الثقة ونوع الشاذ جزئيتان، جزئيتان أفرد ابن الصلاح رحمه الله لكل واحدة منهما نوعا في كتابه. قالوا مثل هذا التداخل، لماذا؟ لأن الشاذ يتداخل مع زيادة الثقة، لأن زيادة الثقة إن كانت مقبولة فبها ونعمت، إن لم تكن مقبولة فيحكم عليها بالشذوذ، فزيادة الثقة قد تكون شاذة فيتداخلان. فأجيب بأن ابن صلاح لما كان في مقام تعريف الجزئيات، أي أن جزئية الشاذ وجزئية زيادة الثقة تختلف حقائقها، تختلف حقائقها، وكلاهما يندرج تحت نوع الأفراد، وكلاهما يندرج تحت نوع الأفراد. أن كلمة أفراد، والتي عقد لها ابن الصلاح رحمه الله أيضا نوعا، كلمة أفراد تشمل الشاذ وتشمل أيضا زيادة الثقة، لأن كلها يحصل فيها التفرد. فأجيب كما سبق بأن ابن الصلاح رحمه الله إنما كان في مقام تعريف الجزئيات لاختلاف حقائقها، وإن كان بينها قدر مشترك، فالشاذ وزيادة الثقة بينهما قدر مشترك، وهو كون هذه الزيادة تفرد بها ثقة. ثم بعد ذلك إن كانت غير مقبولة يحكم عليها بالشذوذ، فهي يتفقان في التفرد. لكن ابن الصلاح رحمه الله إنما فرق بينهما لاختلاف الحقائق، فالشاذ مردود، الشاذ من قسم مردود، وزيادة الثقة قد تكون مقبولة وقد لا تكون مقبولة، هذا هو المقصود من ذلك. كذلك من الانتقادات على ابن الصلاح في كلام هذا، قالوا بأن ابن الصلاح رحمه الله أهمل أنواع أخرى، قالوا بأن ابن الصلاح أهمل أنواع أخرى لم يذكرها، هناك أنواع أخرى من علوم الحديث لم يذكرها ابن الصلاح رحمه الله، فاعترضوا عليه بذلك. وأجيب عن ذلك بأن ابن الصلاح رحمه الله ذكر أهم أنواع علوم الحديث، ذكر أهم أنواع علوم الحديث والتي يكون من ورائها ثمرة، والتي يكون من ورائها ثمرة. أما تكثير أنواع علوم الحديث بمجرده فكما قال ابن الصلاح رحمه الله، وأغلق الباب على من ينتقد، على من ينتقد كلامه من بعده بقوله ولكنه نصب من غير عرب. الصلاح بكلامه هذا ولكنه نصب من غير عرب، أي تكثير أنواع علوم الحديث، الزركشي في نكت 13 نوعا، والحافظ بن حجر رحمه الله في نكت تبعا للحازمي بعد أن نقل كلام الحازمي في كتاب العجالة بأنه قد يصل أنواع علوم الحديث إلى 100 نوع، لكن وقد وعد الحافظ بن حجر بأنه سيذكر هذه الأنواع، لكن كما سبق الكلام عليه أمس بأن الحافظ بن حجر رحمه الله لم يكمل كتابه، لكن حقق ذلك السيوطي رحمه الله، فالسيوطي رحمه الله ذكر في كتابه البحر الذي دخل 100 نوع، ذكر في مقدمة كتابه البحر الذي دخل 100 نوع، لكن كما سبق أن ابن الصلاح رحمه الله سد الباب على من يروم الاستدراك عليه ممن يأتي من بعده بقوله ولكنه نصب من غير عرب، أي أنني يريد أن يقول أي أنني ما ذكرت هذه الأنواع إلا والفائدة من ورائها، ولم أقبل عن تلك الأنواع التي قد تستدرك قد يستدرك بها عليه. لماذا؟ لأنها نصب من غير عرب، أي أنه ليس من ورائها كبير تطبيق وليس من ورائها كبير فائدة. كذلك استدركوا على ابن الصلاح رحمه الله عدم الدقة في الترتيب، عدم الدقة في الترتيب، وأنه كان عليه أنه يجمع ما كان يختص بالإسناد على حدة، وما كان يختص بالمتن على حدة، وما كان جامعا بينهما وهكذا. لكن أجاب عن ذلك الزركشي رحمه الله وكذلك الحافظ بن حجر بأن ابن الصلاح رحمه الله كما نقل عنه بعض تلامذته ومن خواص طلاب ابن الصلاح رحمه الله بأن ابن الصلاح كان يذكر النوع على حدة ويحضر في كل يوم أو في كل الوقت الذي يريد أن يلقي في هذا النوع، كان يحضر ويجمع من كتب المتقدمين، وكان يجمع من كتب المتقدمين ثم يلقي على الطلاب وهكذا النوع الثاني وهكذا النوع الثالث، فكان أكبر اعتنائه بالتحقيق وجمع الأنواع والاطلاع على كتب المتقدمين وجمع الفوائد، وكذلك إلقاء هذه الفوائد وهذه الأنواع كلما يتم له إكمالها. هذا الأمر يعني كان أكبر أهمية من الترتيب، كان أكبر أهمية من الترتيب، فله عذره بذلك، فله عذره بذلك. انظر ما سبق، النكت الزركشي المجلد الأول صفحة 56 فما بعد، الزركشي المجلد الأول صفحة 56 فما بعد، وكذلك النكت للحافظ بن حجر، النكت للحافظ بن حجر المجلد الأول صفحة 232 فما بعد، صفحة 232 فما بعد. وانظر البحر الذي ذكر، البحر الذي ذكر للسيوط المجلد الأول صفحة 248 فما بعد. انتهينا من هذا. قال رحمه الله: النوع الأول من أنواع علوم الحديث معرفة الصحيح من الحديث. قال رحمه الله: اعلم علمك الله وإياك. المنتقدون والمحشون على كتاب ابن صلاح رحمه الله انتقدوا عليه هذه الصيغة من الدعاء، قالوا لأن السنة والنصوص سواء من الكتاب أو من السنة إنما أتت حين يجمع الداعي بينه وبين نفسه بالدعاء، أتت النصوص بتقديم الداعي لنفسه ثم لمن يريد أن يلحقه بالدعاء، والنصوص في ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: رب اغفر لي ولوالدي، وهكذا حديث أبي بن كعب وهو عن النسائي والترمذي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الدعاء يبدأ بنفسه ثم يدعو لغيره، أنه يبدأ بالدعاء لنفسه ثم يدعو لغيره، وهو صحيح الإسناد، والنصوص في ذلك كثيرة أدت في تقديم الداعي لنفسه، لكن حين حقيقه الافراد سهل ان يدعو الداعي لغيره فيقول يرحم الله فلان اللهم اغفر لفلان، لكن اذا جمع فقد مر معك من النصوص انه حين الجمع لابد من كما اتت به السنه ان يقدم الداعي نفسه على غيره. هذا خلاصه المساله. والسردشي رحمه الله في كتابه النكت علق على ذلك وقال الدعاء المفرد بالدعاء المجموع، وقال اذا كان ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لغيره ابتداء فمن باب اولى انه يدعو له ابتداء مع نفسه، لكن يقال هذا خلاف السنه، يقال هذا خلاف السنه كما سبق انه اتى حديث ابي بن كعب وهو صحيح الاسناد بان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذكر احدا فدعا له بدعا بنفسه. من حديث ابي بن كعب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ذكر احدا فدعا له بدعا بنفسه، وهو حديث صحيح. واصله عند مسلم، اصله عند مسلم بلفظ كان اذا ذكر احدا من الانبياء بدعا بنفسه رحمة الله علينا وعلى أخي كذا وهذا. إذن هذا هو الصواب. قال رحمه الله اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. الإمام ابن صلاح رحمه الله في نقله عن أهل الحديث هذا التقسيم، حيث قال عند أهله، الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. فهذا نقل من ابن صلاح ان المستقر عند اهل الحديث هذا التقسيم الثلاثي، وابن صلاح رحمه الله لم ينفرد بهذا، فهو مسبوق بالامام الخطابي، فهو مسبوق بالامام الخطابي رحمه الله في كتاب معالم السنن، في كتاب معالم السنن المجلد الاول صفحه 11، المجلد الاول صفحه 11 ذكر هنالك الامام الخطابي رحمه الله نحو هذا، فقال اعلموا ان الحديث عند اهلي على ثلاثه اقسام، حديث صحيح وحديث حسن وحديث ثقيل. وقد ذكر العرامي رحمه الله بان هذا التقسيم وان لم يكن مشهورا عند المتقدمين الا ان الخطابي رحمه الله امام ثقه، امام ثقه وهو متقدم على ابن صلاح، وابن صلاح تبعه في ذلك، والامام الخطيب امام ثقه، فنقله يكون مقبولا عن اهل الحديث. ان المستقر عند اهل الحديث ان التقسيم ثلاثي، ان التقسيم ثلاثي، وكون المتقدمين لم ياتي عندهم ولم يشتهر عندهم هذا التقسيم يقال بانه استقر بعد ذلك الامر على هذا التقسيم. وقد وجد في عباره بعض المتقدمين كما سياتي في الكلام على الحديث الحسن ذكر النوع الحسن، ذكر النوع الحسن، لكن اول من شهر هذا التقسيم الثلاثي هو الترمذي، وليس هو اول من ذكره، لكن اول من شهر واكثر من شهر هذا التقسيم الثلاثي هو الترمذي، ثم نص بعده الخطابي رحمه الله على هذا التقسيم الثلاثي نظرا لاستقرار الاصطلاح بعد الترمذي على تقسيم الحديث الى هذه الاقسام الثلاث. وابن كثير رحمه الله في البعد يستدرك على ابن صلاح، يستدرك على ابن صلاح ويقول إن كان بالنظر إلى حقيقة الحديث فهو إما أن يكون مقبولا أو مردودا، إما أن يكون مقبولا أو مردودا، فكيف يقسمه إلى ثلاثة أقسام، فكيف يقسمه إلى ثلاثة أقسام والحديث إما أن يكون مقبولا أو مردودا. بهذا استدرك الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهذا الاستدراك يعني ليس بصواب، هذا الاستدراك ليس بصواب، وإنما ذكر ابن صلاح كما سبق هذا التقسيم لاشتهاره عند أهل الحديث، ثم ليس هناك ثمرة من هذا الانتقاد، إذ أن الكل متفق على أن الصحيح والحسن من قسم المقبول، سواء قسموه إلى ثلاثة أقسام الحديث صحيح حسن ضعيف أو إلى قسمين مقبول ومردود، إذ أن المقبول يشمل الصحيح والحسن والمردود يشمل الضعيف بأنواعه، فليس هناك ثمرة من هذا الاستدراك. كما ذكر ذلك السيوطي في البحر الذي ذكره، كما ذكر ذلك السيوطي في البحر الحديث الصحيح؟ نعم قال أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده. قوله رحمه الله الحديث المسند، المسند بفتح النون يطلق على أمرين، يطلق على أمرين بفتح النون يطلقونها ويعرضون بها ما سيأتي في نوع المسند، وهو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، المسند بفتح النون كما سيأتي، والذي هو نوع من أنواع علوم الحديث يراد به مرفوع صحابي ظاهره بسند ظاهره الاتصال. وكلمة مسند بفتح النون أيضا يعنى بها الكتاب المسند، يعنى بها الكتاب المسند. والمسانيد، المسانيد معلوم من أمرها أن أصحابها يجمعون أحاديث صحابي، الصحابة يجمعون، ثم يجمعون حديث كل صحابي على حدة ما وقع لهم من حديث لهذا الصحابي بسند ظاهره الاتصال. إذن المسند بفتح النون يطلق ويراد به المسند الذي هو نوع من أنواع علوم الحديث، وهو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، وسيأتي الكلام عليه، ويطلق ويراد به الكتاب المسند، وجمعه المسانيد، وكتب المسانيد كمسند أحمد وغيره يعمد أصحابها ومؤلفوها إلى جمع حديث الصحابة كل صحابي على حدة ما وقع لهم من حديث عن الصحابي، ولا يشترط أنهم يعني يستقصون حديث كل صحابي. وطريقتهم في ذلك كما سبق أنهم يعني يريدون حديث الصحابي بسند مرفوع ظاهر الاتصال. كذلك المسند، المسند بكسر النون، المسند بكسر النون وهو الراوي الذي يسند الحديث بسند إلى قائله، المسند بكسر النون يراد به الراوي الذي يسند الحديث ويروي الحديث بإسناده إلى قائله، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة ومن دونه أو من دونه. قال رحمه الله الذي يتصل إسناده، انتقل بعضهم على ابن صلاح رحمه الله كيف يقول هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده، حيث أنه يستغنى عن تكرار رفض الإسناد بما سبق من كلمة المسند. فأجاب الحافظ بأن ابن الصلاح إنما أراد وصف الحديث المرفوع، إنما أراد وصف الحديث المرفوع لأنه الأصل الذي يتكلم عليه في هذا الباب، وكما سبق أن المختار في وصف المسند أنه مرفوع الصحابي بسند ظاهر الاتصال. قال فلا بد من التعرض لاتصال السند. وعلى كل الأولى أن الصلاح رحمه الله كان عليه أن يقتصر على قوله هو الحديث المسند المتصل، هو الحديث المسند المتصل بنقل العدل الضابط، هذا من باب الأولى، من باب الأولى ومن باب الاختصار والحدود، الحدود التي هي الحدود التي هي التعريف يراعى بها فيها جانب الاختصار، يراعى فيها جانب الاختصار. قال رحمه الله بنقل العدل الضابط، عن العدل الضابط إلى منتهى، وسيأتي الكلام على مبحث العدالة ومبحث الضبط وما يتبعها من البحوث عند الكلام على الجرح والتعديل من هذا الكتاب، عند الكلام على نوع معرفة من تقبل روايته ومن ترد روايته، هناك سيأتي الكلام على مسائل الضبط والعدالة. قال إلى منتهى، قوله إلى منتهى لكي يشمل المرفوع الذي هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل أيضا الموقوف على الصحابي، لأنه لم يقيده إلى بقوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي يشمل الموقوف أيضا والذي منتهى إلى الصحابي، إذ الموقوف أيضا داخل في مباحث الفن. قال ولا يكون شاذا ولا معللا، ولا يكون شاذا ولا معللا في مبحث المعلم في نوع المعلم. لأن المعلم نوع المعلم اسم يجمع الشاذ أيضا من الأحاديث المعلم الأحاديث الشاذة. قالوا لماذا أفرد الشاذ على المعلم مع أن الشاذ يدخل في المعلم، وخصه بالذكر وبالإفراد عن سائر أنواع أقسام الأحاديث المردودة. يقال خص بالذكر رحمه الله بأمور منها أولا خص ابن صلاح رحمه الله مبحث الشاذ بالذكر مع كونه داخلا في المعل لخفاء القدح به في الحديث، لخفاء القدح به في الحديث، إذ أن الشذوذ خفي، القدح بالشذوذ خفي، ومعرفة نوع الشاذ خفي، فيه خفاء كما سيأتي الكلام عليه في نوع الشاذ. قال فلخفائه ودقته أفرده بالذكر. وقد يكون الإسناد ظاهره أنه بنقل العهد الطابع مثله إلى منتهى، لكنه شاذ، ونوع الشذوذ أخفى من سائر الأحاديث المعلم. ذكر هذا الزركشي رحمه الله في نكته، ذكر هذا الوجه الزركشي في نكته الأول صفحة 101 فما بعد، الأول صفحة 101 فما بعد. كذلك الأمر الثاني مما جعل ابن الصلاح رحمه الله أو مما يوجه به تخصيص ابن الصلاح ذكر الشاذ عن غيره، ما ذكره ابن دقيق العيد رحمه الله، ما ذكره ابن دقيق العيد في الاقتراح، ما ذكره ابن دقيق العيد في الاقتراح صفحة 186، وهو أن مبحث الشاذ يختص به المحدثون عن الفقهاء، يختص به المحدثون عن الفقهاء، إذ أن الفقهاء عندهم زيادة الثقة مفضولة مطلقة، الفقهاء والأصوليون ما عندهم شاذ، ما عندهم شاذ، لأن زيادة الثقة عندهم مقبولة مطلقا. فخص مبحث الشاذ بالذكر إشارة إلى خلاف الفقهاء والأصوليين، إلى خلاف الفقهاء والأصوليين، وأنه ليس معتبرا، وأن العبرة في هذا الفن بأهله، وهم أهل الحديث، وأهل الحديث عندهم الشاذ، يعتبرون القدح بالشاذ. ومبحث العلل عموما مما ينفرد به المحدثون عن الفقهاء، مبحث العلل ينفرد به المحدثون ولا يجري على اصول الفقهاء، لان الفقهاء والاصوليون في هذا الباب يمشون على الظاهر، في هذا الباب يمشون على الظاهر، في هذا الفقهاء عندهم مقبوله مطلقا ونحو ذلك، مما سيأتي الكلام عليه عند مبحث الشاذ ومبحث المعلم والقصد الإشارة. قال رحمه الله: وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ. المرسل والمنقطع والمعضل يخرجون باتصال السند، يخرجون باتصال الإسناد، لأن السند المتصل ينتفي عنه الانقطاع والإعطال والإرسال. ونوع الشاذ يخرج باضطراب الشذوذ، نفي الشذوذ. قال: وفيه علة قادحة، لأن العلل منها ما هو قادح ومنها ما هو غير قادح، كما سيأتي في مبحث